أن تشتغل بذكر الله يا عبد الله. الله تبارك وتعالى هو القرآن. من أقبل عليه فاز في الدنيا والآخرة، ومن جعله وراءه ظهريا فهو الشقي لا محالة، ولا يظلم ربك أحدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق في حياته، عذاب بعد مماته، ونحشره يوم القيامة. ذكر الله عز وجل، كتاب الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم. إذا أردتم السعادة فاستمسكوا بهذا الكتاب، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من استمسك به فهو ويمكن من كان عاصيا، ورحمتي. شفاء من القرآن ولا يعتقل في ذلك. وربنا جل وعلا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه الشفاء والدواء، شفاء لنا في الصدور من سائر الأمراض، وشفاء لنا في النفس من سائر الأدوان، وشفاء وراحة لما في قلب الإنسان من أمراض شتى كأمراض الشهوات والشهوات. شفاء للأمراض البدنية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لكنه لا يطلب الشفاء من كلام الله عز وجل. ورجل آخر ربما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى شرع غير الله عز وجل، إلى الأصنام والأنداد، إلى القوانين الجاهلية، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أما قرأوا قول الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون فهم يحتاجون إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين. الحاكم حتى وإن كان عادلا يحتاج إلى البطانة الصالحة، والبطانة الصالحة هم العلماء والفقهاء والقراء الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فوق الأمراء بنص كتاب الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله. والسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الفقيه ليس بالتدليس. هؤلاء هم العلماء وقد أمر الله عز وجل بطاعتهم. فهؤلاء القوم قد أعرضوا عن التحكم إلى كتاب الله، وقوم آخرون لا يقرؤون، وقوم آخرون لا يطلبون الشفاء منه، وآخرون لا يتدبرون القرآن، وكلهم في الهلاك وباب التوبة مفتوح. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تدل لهم للقاضي والأخضع. تعلقت قلوبهم بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وتعلما وتأملا، يقومون لله تبارك وتعالى والناس نيام يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولذا فقد زادوا وأعزهم الله تبارك وتعالى ورفعهم بالقرآن. قال بعض السلف: نمت ذات ليلة عن وزري فإذا بي أسمع صوت فإذا بي وأنا أسمع صوتا في نومي يقول: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. قال: فانتبهت مهموما في النوم وما تركت صلاتي في الليل بعد ذلك. الناس الآن يقضون ليلهم في أي شيء، أمام التلفاز، أمام القيل والقال، في الجدال بالباطل، في الكلام في السياسة، في التكهن بما سيكون غدا، في الكلام في الأمور الغيبية، لا يتكلمون في شيء ينفع إلا من رحم ربهم. وقد أعرضوا عن وظيفة العمر. ما وظيفة العمر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت إلا من أجل الله، واصطنعتك لنفسي لا أن تشتغل بأمور لا طائل من ورائها. ماذا عساك أن تقول لله عز وجل إذا أقدمت عليه وأنت مفلس، لا قرآن ولا سنة ولا فقه ولا صلاة ولا صيام ولا دعوة، ولكن اشتغال بما لا ينفع. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشتغلون بما يضيع أوقاتهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا وقت عندهم، وإنما ينتهزون الأعمار والأنفاس في طاعة الله الواحد القهار. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده بُرِزَتْ له نخلة في الجنة. كم ضيعنا من نخيل معاشر الإخوة، وكل نخلة لكم الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، الطريق سهل، ولكن أقبل على الله تبارك وتعالى يقبل عليك. أقبل على الله عز وجل يقبل عليك، ولكننا لا نفكر في الإقبال على الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربك. ولكنك متى استعنت بالله تبارك وتعالى كان الله عز وجل معك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله الله في الجد وفي الصبر والمصابرة وفي الإكثار من الطاعات في شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله استعدادا لاستقبال رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان تعظيما لشهر رمضان وتمرينا للنفس على تحمل مشقة الصيام، ولأن شعبان شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فيرفع عملك إلى الله عز وجل وأنت صائم. الله تبارك وتعالى لا يعذب رجلا صام ابتغاء وجهه، يقال للصائمين يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل نزلت في الصائمين، وقيل قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل هؤلاء هم الصائمون، والسائحون في القرآن هم الصائمون. فالله الله في الإكثار من الطاعات في شهر شعبان مع الإقبال على الشهر مع طرق الجدال بالباطل، طرق الجدال بالباطل، اخلعوا الدنيا من قلوبكم، لا تشتغلوا إلا بما ينفع. وهذا رجل من أكابر العلماء، وهو الإمام الكسائي، وهو أحد القراء العشرة. ذكر الشيخ العثيمين شيئا من خبره في شرح كتاب تصل إلى من منا الذي يجاهد في سبيل تحصيل الدين؟ وصيتي لإخواني في هذه إخواني في هذه الأيام، أوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام بعد تقوى الله تبارك وتعالى أن نتوسل وأن نتضرع إلى الله عز وجل بعمل صالح من الأعمال الصالحة، أن يصلح الله تبارك وتعالى شأن العباد والبلاد، وأن يرفع الله تبارك وتعالى عن مصرنا العزيزة كل هم وغم وسوء وسائر بلاد المسلمين. ولن نصل إلى ذلك إلا بترك الجدال الباطل، وألا نتكلم إلا فيما يعنينا، وألا نتكلم إلا في الأمور المهمة، لا تتكلم إلا فيما لا يعني إلا فيما يعنينا. أعرض عن الهذيان، أفر، استيقظ، فالموت قادم لا محالة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بالإعراض عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بترك تضييع الأوقات أمام التلفاز وأمام الأخبار وأمام وسائل الإعلام. افتح مصحفا بارك الله فيه، لا نعرف المصاحف إلا في مواسم الطعام، لكن إن أردت أن تسل عن متابعة الأخبار والأحداث لحظة بلحظة وثانية بثانية، فالكل قد تفرق في هذا الأمر. لكن من منا الذي يريد السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال قتادة: هو والله القرآن، حياة القلوب منه هو والله القرآن، السعادة في الدنيا وفي الآخرة بالاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، فلا تضيع لحظة من عمرك إلا وقمت بانتهازها في قراءتها، في تعلم مسألة، في صلاة ركعتين. جلس الإمام الحسن البصري ذات يوم مع إخوانه، وأحس بعطش فطلب الماء البارد، فلما أمسك القدح في يده سقط الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال: تذكرت أن أهل النار يشتهون الماء البارد ولا يجدون أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فقم بانتهاز الأعمال يا عبد الله قبل فوات الأوان، فأجلك مكتوب وعمرك محسوب. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقرأ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم قام